الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مفاهيم ينبغي تصحيحها، والمفهوم الخامس معنا اليوم بإذن الله تعالى هو مفهوم الشكر. مفهوم الشكر من المفاهيم التي حدث فيها أيضا قصور وخلل وخطأ، فمفهوم الشكر ليس مجرد قول باللسان، ليس مجرد أن تقول الحمد لله أو أشكرك يا رب، وهذا المعنى أيضا موجود في الشرع، لكنه معنى قاصر. وليس معنى الشكر أن تقبل يديك ظهرا لبطن وتقول نحن شاكرون، ولكن الشكر درجة عالية في الشريعة، والله سبحانه وتعالى شكور، لذلك يحب الشاكرين سبحانه وتعالى، لذا وصف أنبياءه بأنهم شاكرون. وصف نوح بذلك فقال سبحانه إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه، وقال سليمان عليه الصلاة والسلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذا الشكر ويصلي حتى تتورم قدماه ويبكي بالليل ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. لذلك فالشكر عبارة عن شكر باللسان وشكر بالجوارح، ولابد أن يجتمع الإنسان الذي يريد أن يكون شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، لابد أن يلهث لسانه دائما بالشكر، وأن يترجم ذلك في العمل، أن يكون عبدا شاكرا بعمله. لذا قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا، مع أن الشكر باللسان أمر شرعي، لكن كل إنسان يستطيع أن يشكر الله بلسانه، لكن ليس كل الناس يشكر الله تعالى بعمله. لذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، مع أن أناسا كثيرين يقولون الحمد لله ويقولون نشكر الله، لكن الله سبحانه وتعالى بين أن العباد الذين يشكرونه قلة وليسوا كثرة. لذلك نقول أن الشكر، المفهوم الصحيح للشكر أن يلهث لسان العبد أولا بالشكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وشرع الله سبحانه وتعالى التشريعات من أجل ذلك في كل نواحي الحياة. فالعبد إذا أكل أو شرب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله ونشكره، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فالإنسان لا حول له ولا قوة حتى في الطعام والشراب الذي يأكله أو يشربه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أوى الإنسان إلى فراشه أن يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه يكفي العبد وأنه يؤويه سبحانه وتعالى. وفي كل نواحي الحياة العبد يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، وكذلك يشكره بعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد شاكرا لله سبحانه وتعالى، والسجود عمل، اعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل، وهو شكر له بالعمل. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، فكعب بن مالك كما هو معلوم في قصته لما تاب الله سبحانه وتعالى عليه وعلم بذلك خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. لذا فالعبد لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى بعمله وعلى النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد بها، لابد أن تشكر الله تعالى على عينيك الجميلتين، عينان أعطاهما الله سبحانه وتعالى لك وحرم أناسا. الله سبحانه وتعالى أعطاك عينيك، وهذه نعمة كبيرة يجب عليك أن تشكر ربك عليها، تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تنظر بهما إلى الحلال، فهي شكر لنعم الله سبحانه وتعالى، أن تغض بصرك عن الحرام، أن تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتقرأ آياته، أن تنظر في كتب العلماء وتتعلم العلم الشرعي. الله سبحانه وتعالى خلق لك أذنين وأوجب عليك شكر هذه النعمة بأن تسمع بهما الخير، وأن إذا سمعت شرا فإنك تصم أذنك عنها، تبتعد عن الغناء وتبتعد عن الموسيقى، تسمع آيات الله سبحانه وتعالى وتستمتع بها، تبتعد عن الغيبة والنميمة وغير ذلك. فهذه شكر لنعم الله سبحانه وتعالى. لذا سئل أبو حازم رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، قيل له: يا أبا حازم، كيف شكر العينين؟ كيف يشكر العبد أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه هذه النعمة؟ قال: شكر العينين إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قيل: يا أبا حازم، فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، قرآن وخير، ذكر، تسبيح، إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قيل: يا أبا حازم، فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما، أي في الصدر. قيل: يا أبا حازم، كيف شكر اليدين؟ قال: ألا تأخذ بهما ما ليس حقا لك، وألا تدع حقا لله هو فيهما. قيل: يا أبا حازم، فما شكر الفرج؟ قال: في قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قيل: يا أبا حازم، فما شكر الرجلين؟ قال: إن سمعت بميت تغبطه، أي في عمله، فاستعمل بهما عمله، وإن سمعت بميت تمقته، أي تغضب عليه ولا تقبل ذلك، فأعرض عن عمله. قال: وأنت شاكر لله، وأنت شاكر لله. فلا بد أن تعدد هذه النعم، اجلس مع نفسك وعدد نعم الله عليك التي تحضرك، ستجد أن الله سبحانه وتعالى رباك وقد كنت صغيرا، ستجد أنه مر عليك زمن وأنت فقير فأغناك الله سبحانه وتعالى، ستجد يوم أن كنت مريضا فشفاك الله سبحانه وتعالى، ستجد كنت عزبا فزوجك الله سبحانه وتعالى. عدد نعم الله عليك وقل: يا ربي، لك الحمد والشكر على هذه النعم. لذلك كان محارب بن دثار رحمه الله تعالى يقوم بالليل ويرفع صوته ويقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. ربي، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكل منا مر عليه هذه النعم، عدد نعم الله عليك حتى تستطيع أن تشكرها. الله سبحانه وتعالى إن جلست تتذكر نعم الله عليك لا تملك إلا أن تقول: ربي، لك الحمد العظيم لذاتك، والحمد ليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، يا مجري الأنهار عازمة الندى، ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. أحبتي في الله، إن الشكر لله سبحانه وتعالى لا يكون قولا باللسان فقط، وإنما هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أنه جعل إعطاء النعم على قدر الله سبحانه وتعالى، وجعل الشكر من العبد على قدرة العبد الضعيفة القليلة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.